الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن ليست عليها تنقسم. إن تكن السهام سهام الميت الثاني لا تنقسم على مسألته، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، فانظر إن كان بينهما موافقة فخذ وفق المسألة واجعله بمثابة جزء السهم، اضرب به المسألة الأولى، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، يعني إذا حصل بينهما التوافق، واضربه، اضرب ما تحصل عندك من كامل المسألة الأولى المكامل المسألة الثانية أو وفق المسألة الثانية الذي حصل لها مع السهام، واضربه يعني اضرب الوفق، أو جميعها يعني كل المسألة الثانية في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، يعني اضرب جميع المسألة الثانية في المسألة الأولى إذا لم يكن بين السهام والمسألة الثانية موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يعني سهم الوارث من المسألة الأولى اضربه في جميع الثانية في حال المباينة، أو اضربه في وفقها في حال الموافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، يعني لا تستحي ولا تخف ولا تداري، علم هذا العمل وأنت جريء، مظهر لعملك، مطمئن على صحته. وأسهم الأخرى ففي السهام، نصيب الوارث من المسألة الثانية يضرب في حال الموافقة في وفق سهامه من المسألة الأولى، وفي حال المباينة في كامل سهامه من المسألة الأولى. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. اختصر المؤلف رحمه الله اختصارا عظيما في المناسخة، وأعطانا قاعدة للحالة الثانية من حالات المناسخة، وليس لها كل الحالة الثانية، وحالات المناسخة ثلاث حالات، انتبه لها بارك الله فيك، وارجع لها في عدة الباحث التي سبق أن درسناها، فإنها واضحة وبينة ومختصرة ومفيدة. فحالات المناسخة ثلاث: الحال الأولى أوضح من الواضحة، إذا كان ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الأول ولا يختلف إرثهم، فاقسم على من بقي. إذا كان ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم، فاقسم على من بقي. مثال هذا ليتضح أكثر: رجل مات عن 7 أبناء، وقبل قسمة التركة مات الابن الأول، ثم مات الابن الثاني، ثم مات الابن الثالث، ثم مات الابن الرابع، وبادرنا بالقسمة قبل موت البقية. كم بقي عندنا؟ 3 فقط. نقسم على 3، لأن 7 الأبناء يرثون أباهم على حد سواء، ثم مات الابن الأكبر عن إخوانه 6، فهم متساوون في ميراثة. مات الثاني عن إخوانه 5، فهم متساوون في ميراثة. مات الثالث عن إخوانه 4، فهم متساوون في ميراثة. مات الرابع عن إخوانه 3، فهم متساوون في ميراثة، فيقسم على 3 هم الباقين. فإن مات الخامس قبل قسمة التركة قسمنا على 2، فإن مات السادس قبل قسمة التركة قلنا للسابع خذ المال واذهب به. وهذا يسمى الاختصار قبل العمل، يعني ما عملنا للميت الأول مسألة، ثم للميت الثاني مسألة، ثم للميت الثالث مسألة، ثم الميت الرابع مسألة، ثم الميت الخامس مسألة، وقسمنا على كل مسألة على كل حالة. هذا تطويل، لأنهم ما دام ما بقي من الورثة 2 أو 3 أعطيناهم المال. هذه حالة من حالات المناسقة ما ذكر عنها المؤلف رحمه الله شيئا، وهذه تكون تسمى عند الفرضيين الاختصار قبل العمل، وهذه تتأتى كثيرا. أب مات عن 6 أبناء ثم ماتوا واحدا بعد آخر وليس لواحد منهم وارث غير إخوته. أخ مات عن 6 إخوة فمات الثاني، مات الثالث، مات الرابع، ولم يبقى إلا 2، يقسم المال بين 2. أبناء عم متساوين في الميراث، مات أحدهم عن 6 من أبناء عمومته، ثم مات الثاني عن 5، ثم مات الثالث عن 4، وهكذا، فنقسم على من بقي، لأن الميت الأموال ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الأول، ما اختلف إرثهم. هذه حال. الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وهذه التي نوه عنها المؤلف رحمه الله باختصار. وصفتها مثلا أن يكون الأب مات وخلف 3 أبناء، ثم مات الابن الأول عن 3 أبناء غير إخوانه ما لهم فيه ميراث، ومات الابن الثاني عن 4 أبناء، ومات الابن الثالث عن 5 أبناء، فورثة كل ميت لا يرثون غيره في هذه الحال. هذه الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، سواء كانوا أبناء أو زوجات أو غيرهم من الورثة، إنما كل ميت من بعد الأول له ورثة مختصون به. الحال الثالثة أن يكون ورثة الميت الأول أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو اختلف أو ورث معهم غيرهم، مثل هلك هالك عن 5 أبناء وزوجة، ثم ماتت الزوجة وهي أم الأبناء، ثم مات الابن الأول عن زوجة أجنبية وعن جدة وعن بقية إخوته، ورث معهم غيرهم. ثم مات الأخ الثاني عن زوجة، هذه جديدة أجنبية، وعن بنت وعن إخوته، اختلف إرثهم وورث معهم غيرهم، وهكذا. فالحال الأولى أن يكون فيه اتفاق كامل، ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول. الحال الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون غيره، كل واحد من الأموات مختص بتركة ورثته. الحال الثالثة أن تكون ممزوجة، اختلط معهم وحضر معهم غيرهم واختلف إرثهم. ورثت المرأة من المسألة الأولى بصفتها زوجة، ثم ورثت من المسألة الثانية بصفتها أم، ثم ورثت من المسألة الثالثة بصفتها جدة، لأن الميت الثالث ابن للميت الأول الأوسط، ابن للميت الأوسط، فتكون الزوجة في الأولى والثانية وفي الثانية أم وفي الثالثة جدة. اختلف ميراثهم وورث معهم غيرهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا باختصار الحال الثانية، الحال الثانية، ولم يتعرض للحال الأولى، ونعذره في الحال الأولى لأنها واضحة بينة، لكن الحال الثالثة لا بد منها، وهي التي يبتلى بها كثير من الناس، فيتوارثون ويختلف إرثهم. ولم يذكر لنا رحمه الله في المسألة الثانية إلا ميت واحد بعد الميت الأول، ويصح أن يجتمع 3، 4، 5 أموات بعد الميت الأول، وهي المسائل هذه والحالات، والحمد لله موضحة في عدة الباحث، ارجعوا إليه وتستفيدون منه كثيرا. وعندي الآن مسألتان، مسألة فيها ميت واحد بعد الميت الأول، والمسألة الثانية فيها 3 أموات بعد الميت الأول، فانتبه لها بارك الله فيك، اكتب في دفترك، ما يصلح الواحد لازم يكون معه دفتر في الفرائض ضروري، ويكون معه دفترين، دفتر مسودة عرضة للشخط وكذا، فإذا صحح المسألة وضبطها ينقلها في الدفتر الآخر. هلك هالك عن جدة وأخت شقيقة وعم، جدة وأخت شقيقة وعم، فلم اكتب، فلم تقسم التركة حتى مات العم عن ابنين. انتبه للحل بارك الله فيك. المسألة الأولى من 6، للجدة السدس 1، وللأخت الشقيقة 3/5، وللعم الباقي 2 تعصيبا. انتهت المسألة الأولى، نضع حذاء العم في الجدول الثالث، لأن الجدول الأول فيه الجدة والأخت الشقيقة والعم، والجدول الثاني فيه الأنصبة، للجدة 1 وللأخت الشقيقة 3 وللعم 2. نضع الجدول الثالث ونضع بحذاء العم حرف ت، يعني دليل وفاة، توفي هذا مات، ونضع في السطر الذي تحته بحيث ما يكون محاذي للورثة السابقين، وإنما يكون عند نهاية آخر واحد من الورثة. من ورثت هذا الذي مات ووضعنا على حذائه تاء؟ ابن وابن، مات عن ابنين، مات عن ابنين. نصحح مسألة الميت الثاني الذي مات عن ابنين، مسألته من كم؟ من اثنين، لكل واحد من الابنين واحد. الآن صححنا الأولى وصححنا الثانية، كل واحدة على حدة، نريد أن نجمع بينهما في جامعة واحدة. كيف هذا؟ نقول ننظر، انتبه، النظر الأول بين سهام الميت الثاني ومسألته. سهامه كم؟ اثنان، ومسألته من اثنين. فالاثنان السهام منقسمة على المسألة، نقسمها على المسألة حتى ما يختلف علينا. نضع بجوار الاثنين مسألة الميت الثاني خط خفيف ونجعل فوقه واحد، دليل أننا بقسمتنا اثنين على اثنين نتج واحد، ويعتبر هذا بمثابة جزء السهم للمسألة الثانية. فنقول سهامه منقسمة على مسألته والحمد لله، إذن تصح الثانية مما صحت منه الأولى، فتكون المسألة الأولى هي الجامعة، لأنها صحت الثانية مما صحت منه الأولى. نكتب في الجدول الرابع ونضع فوقه الجامعة، ونضع تحتها ستة التي هي المسألة الأولى، ثم نعطي ورثة الميت الأول ما اختلف ميراثهم، لا زيادة ولا نقص، ننقل نصيب الجدة من حذائها نجعله حذاء الجامعة واحد، وننقل نصيب الأخت الشقيقة بدون أن نضربه بشيء حذاء الجامعة. وسبق أننا قسمنا نصيب العم، نصيب العم اثنان، قسمناه على مسألته فنتج واحد، اثنان على اثنين ينتج واحد. من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في ناتج القسمة، لأنه قد يكون نصيب العم مثلا في مسألة ثمانية أو ستة عشر، لأن بعد التصحيح يكون نصيبه ثمانية ستة عشر، فنقسم الثمانية أو الستة عشر على مسألته قد تكون من اثنين فينتج أربعة أو ينتج ثمانية، فنقسم الاثنين التي معنا الآن على الاثنين التي هي أصل مسألة الميت الثاني فينتج واحد. فنقول للابن الأول من أبناء العم له واحد مضروبا في واحد، ونضع له نصيبه تحت الجامعة واحد، ونضع للابن الثاني مثله فنقول واحد مضروبا في واحد نتج واحد. واحد هذا نصيبه من مسألة أبيه لا إشكال فيه، المضروب فيه الواحد هذا ما هو؟ هذا ناتج قسمة نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى. قسمنا الاثنين التي هي نصيب العم على مسألة العم، اثنين على اثنين نتج واحد، يعتبر بمثابة جزء السهم لهذه المسألة. فمن له من المسألة مثلا واحد يأخذه مضروبا في هذا الواحد، من له اثنان يأخذه مضروبا في الاثنين، ما من له مضروبا في الواحد، من له ثلاثة يأخذه مضروبا في الواحد وهكذا. إذن هذه الجامعة ستة، انتبه، الجامعة أحيانا تكون أربعة، والجامعة وتكون أحيانا ستة ملايين وعشرة ملايين وأكثر. لكن في الأمثلة لا تطول على نفسك، وإذا شفت الوارث هذا تعسر عليك فامسح وضع بدانه، إذا شفت الأخت ما تناسب ضع بدلها واحد أيسر لك في العمل. فأنت في الورقة حر، تتصرف كيف ما شئت، أحي من شئت وأمت من شئت، ما لا حرج عليك، لأن هذا في الكتابة فقط. حتى ترسخ الطريقة عندك، فإذا رسخت فتوسع، لكن حذاري أن توسع قبل أن ترسخ الطريقة عندك فتهلك في المتاهات، تهلك أنت قبل أن تهلك الآخرين، انتبه لهذا. ضع الجامعة المناسبة لك، حينما قسمت مثلا جعلت بدل الجدة أم تصير من ستة في مشقة، في كذا في كذا، امسح الذي يتعذر عليك ويشق عليك أو يطول عليك المسألة، امسحه وضع من هو مسالم يأخذ ما أعطيته. بهذه الطريقة تفهم كيفية الحل، لأن حل هذه التي هي جامعتها ستة مثل حل ما جامعتها ستة ملايين، الطريقة واحدة. عندي المسألة الثانية الآن اللي بين يدي فيها أربعة أموات، الميت الأول وثلاثة أموات بعده، إذا صاروا ثلاثة أموات أو خمسة أموات أو عشرة أموات سيان، الطريقة واحدة. افهم الطريقة في ثلاثة أموات، في ميتين بعد الميت الأول، والنتيجة هي هي، زادوا أو نقصوا. والجامعة عندي 24، نقدر نجعلها 24 مليون بتشعب الورثة، لكن اختصرناها من أجل أن نعرف الطريقة بسهولة ثم نوسع فيما بعد. هالك اكتبه عن ابنين وبنتين، عن ابنين وبنتين، اكتب مات أحد الابنين عن زوجة وابن، وماتت إحدى البنتين عن زوج وابن، وماتت البنت الثانية عن ابنين، ما بقي من ورثة الميت الأول إلا واحد ابن، تعمدنا بقاءه لأجل أن نقارن بينها. في الجامعة عشان ما تكون المواريث الأسهام في الجامعة متساوية. أكرر، مات رجل عن ابنين وبنتين، لم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن زوجة وابن، ثم ماتت إحدى البنتين عن زوج وابن، ثم ماتت البنت الثانية عن ابنين. هذه من مسائل الحالة الثانية من حالات المناسخة، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني ورثة الميت الثاني زوجة وابن، وورثة البنت الأولى زوج وابن، وورثة البنت الثانية ابن وابن، ورثة الميت الأول أربعة، مات ثلاثة منهم قبل قسمة التركة، وكل ميت ورثته يختلفون عن ورثة الميت الآخر. كيف الطريقة؟ نفهم الطريقة أولا قبل الحل. أول نحل المسألة الأولى. وإن احتاجت إلى تصحيح صححناها. ثم من مات نجعل بحذائه قرب سهمه تاء، ثم نجعل ورثته تحت هذه التاء بحيث أنهم ما يتقابلون مع ورثة الميت الأول، يكونون تحته، علشان كل واحد يكون معروف نصيبه في الجدول بحذائه. ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونكملها، ونحتاج إلى تصحيح. ثم نأتي إلى الميت الثالث ونجعل بحذائه تاء ونجعل ورثته تحته ونصحح مسألته. ثم نأتي إلى الميت الرابع ونجعل بحذائه تاء ونجعل ورثته تحتها، بحيث أنه ما يتقابلون ورثة هذا مع ورثة هذا، يكون بمثابة الرسم البياني ماشي أسفل، كل واحد يكون له سطر مستقل ما يكون متقابل مع السطر مع صاحبه في العرض، يكون متدرج، ورثة الميت الأول ثم أسفل منهم ورثة الميت الثاني، ثم أسفل منهم ورثة الميت الثالث، ثم أسفل منهم ورثة الميت الرابع. وهذه الحال نصحح مسألة الميت الأول، ثم ميت الميت الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ولا ننظر بين المسائل الآن، كل واحدة نصححها على حدة، تأصيلها وتصحيحها كامل. فإذا انتهينا من الأموات ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من هذا، جامعتهم واحدة والحمد لله، كيف نجمعهم في جامعة واحدة؟ نقول ننظر، لنا نظران. النظر الأول بين سهام كل ميت بعد الأول من المسألة الأولى ومسألته، بين سهامه ومسألته، سهامه اثنان ومسألته من أربعة، بينهما موافقة بالنصف، نثبت وفق المسألة اثنين. سهام الميت الثالث مثلا ثلاثة من المسألة الأولى ومسألته من ستة، بينهما موافقة في الثلث، نثبت وفق الستة وهو اثنان. ثم الميت الثالث ثم الرابع وهكذا. النظر الأول بين سهام الميت الثاني ومن بعده من المسألة الأولى وبين مسألته، ونثبت فوق المسألة وفقها إن كان هناك موافقة. بعضها في موافقة أثبتنا الوفق، بعضها ما في موافقة أثبتنا الكل. نظرنا في المثبتات في المسائل ما عدا الأولى، الأولى نتركها هي الأم، نعود إليها. مسألة الميت الثاني ومسألة الميت الثالث ومسألة الميت الرابع ومسألة الميت الخامس وهكذا، تعددوا كثروا أو زادوا لا يهمنا. ننظر بين المثبتات، ما ننظر بين المسائل، هي المسائل، لكن ننظر ماذا أثبتنا. قد تكون المسألة من ثمانية ونحن أثبتنا أربعة لأنها وفقها. ننظر بين المثبتات بماذا؟ بالنسب الأربع. المماثلة، المداخلة، التوافق، التباين. في المداخلة ناخذ الأكبر، في المماثلة ناخذ واحد، في التوافق نأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر. قد تكون هذه الفوق التي معنا المثبتات فيها تماثل وفيها توافق وفيها تباين وفيها تداخل، كل واحدة حسب ما نجد فيها، ثم ما يتحصل لنا من النظر في المسائل هذه، التداخل، التوافق، التماثل، التباين، ما يحصل لنا من عقب النظر بهذا نجعله بمثابة جزء السهم. لماذا؟ للمسألة الأولى، لأن الأولى ما دخلناها في هذا النظر، هي الأم. نضربه في المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة. جزء السهم هو نتيجة النظر في المسائل الفرعية، هذا جزء السهم، يضرب في المسألة الأولى والناتج هو الجامعة. انتبه للتطبيق في هذه المسألة التي معي التي كتبناها، هالك عن ابنين وبنتين، مات الابن الأول عن زوجة وابن، مكتوب اللي كتبناها قبل قليل، مات البنت الأولى عن زوج وابن، ماتت البنت الثانية عن ابنين، كيف الحل؟ نقول أول خطوة نحل مسألة الميت الأول. مسألة الميت الأول هلك عمن؟ عن ابنين وبنتين من ستة، لأن من عدد رؤوسهم، لأنهم كلهم عصبة، عدد الرؤوس، الأبناء اثنان عن أربعة والبنات اثنتين، هذه ستة. نقول المسألة من ستة، أعطينا الابن اثنين والابن الثاني اثنين والبنت واحد والبنت واحد، هذا انتهت الآن مسألة الميت الأول. مات أحد الابنين عن زوجة وابن، مسألة من كم؟ من ثمانية، للزوجة واحد وللابن سبعة. ما ننظر نظر آخر، نكمل الأموات حسب ما عندنا ثم نرجع في النظر. ماتت إحدى البنتين عن زوج وابن، مسألة من كم؟ من أربعة، للزوج الربع واحد وللابن ثلاثة. ماتت البنت الثانية عن ابنين، مسألتها من كم؟ من اثنين، لكل واحدة واحد، لكل واحد منهما من الابنين واحد. قصدا جعلنا المسألة الثانية أصلها من ثمانية، والمسألة الثالثة أصلها من أربعة، والمسألة الرابعة أصلها من اثنين. انتهينا الآن، المسألة الأولى ما نتعرض لها، حليناها وخلصنا منها، حلينا المسألة الثانية والثالثة والرابعة. لنا في هذه المسائل نظران، مثل ما تقدم، في السهام والرؤوس، والسهام بعضها مع بعض أو الرؤوس بعضها مع بعض. فنقول النظر الأول بين سهام الميت الثاني ومن بعده ومسألته. فعندنا من أول من مات من الأبناء؟ واحد ابن مات، سهامه كم؟ اثنان سهامه، ومسألته من ثمانية. ماذا بين الاثنين والثمانية؟ توافق ولا تباين ولا ماذا؟ توافق، توافق، ما في تداخل هنا بين السهام والرؤوس، ما في تداخل، وإنما فيه انقسام أو توافق أو تباين فقط. إذا كان تنقسم قلنا انقسمت خلاص، وإذا كان ما في انقسام لكنها متوافقة بجزء من الأجزاء، توافق أو تباين. فنجد نصيب الابن الأول اثنان ومسألته من ثمانية، هل تنقسم الاثنين على الثمانية؟ لا، هل بينهما توافق؟ نعم، نصف الاثنين واحد ونصف الثمانية أربعة، نثبت وفق المسألة وفق الثمانية، ما هو أربعة، نجعل خط خفيف فوق الثمانية ونجعل فوقه أربعة، دليل المثبت. نظرنا بين سهام البنت الأولى ومسألتها، سهامها كم؟ واحد، ومسألتها من أربعة، بين الواحد والأربعة تباين، لأن التباين في كل مسألة فيها واحد مع غيره فهو تباين. نثبت ماذا؟ نثبت الأربعة. نظرنا في مسألة البنت الثانية، سهامها كم؟ واحد، ومسألتها من اثنين، الواحد والاثنين تباين، أثبتنا الاثنين. ارجع إلى فوق، ارفع رأسك إلى السهام هذه التي أثبتها، كم المثبتات؟ أربعة وأربعة واثنان، بس أربعة وفق الثمانية، وأربعة أصل المسألة الثالثة، واثنان أصل المسألة الثانية. النظر بين المسائل بالنسب الأربع، هنا جاءت النسب الأربعة، الآن عندنا أربعة وأربعة متماثلة نكتفي بواحدة، عندنا أربعة واثنان متداخلة نكتفي بالأكبر، كم جزء السهم صار؟ أربعة، أي ننقله أربعة فقط وهو ستة، لأن أربعة وأربعة واثنين، أربعة وأربعة تداخل تماثل، وأربعة واثنين تداخل، يبقى عندنا يمكن عندنا أربعة، ننقلها إلى المسألة الأم الكبرى، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، وهذه الجامعة، أربع مسائل جامعتها أربعة وعشرون. اجعل حقل خاص بالجامعة بعد الأموات كلهم واكتب عليه فوق الجامعة، ثم عاد تقسم تعطيهم. باقي واحد من ورثة الميت الأول عشان يطلع بالجامعة كم نصيبه، وورثة الأموات الآخرين كلهم مستقلون ما يشركهم معهم غيرهم. فننظر من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم، ومن له شيء من الثانية ومن بعدها أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه في حال التوافق، وفي كامل سهام مورثه في حال التباين. فنقول عندنا من ورثة الميت الأول واحد هو الموجود، ابن له كم فيها؟ له اثنان، يأخذه مضروبا في كم؟ في أربعة بثمانية، هذا نصيبه من المسألة. نصيب البنت في المسألة الأولى لها واحد مضروبا في كم؟ في أربعة، مقسوما على مسألتها، يكون هو جزء سهم مسألتها، فالبنت الأولى لها واحد من المسألة الأولى مضروبا في جزء سهم المسألة الأولى وهو أربعة، مقسوما على مسألتها واحد، أن مسألة الميت الأخ قبل كل واحد سيان، الابن الثاني الذي مات في المسألة الأولى كم نصيبه؟ نصيبه اثنان مضروبة في جزء سهم مسألة الأولى، اثنين في أربعة بثمانية، يقسمها على مسألته أربعة، كم يكون جزء مسألة الميت الثاني؟ واحد، لأننا قسمنا ضربنا اثنين في أربعة بثمانية، قسمنا الثمانية على كامل المسألة، قسمنا الثمانية على المسألة، المسألة الثانية، لأن المسألة الثانية مصحها وأصلها من ثمانية، فيكون جزء سهمها واحد، لزوجته واحد في واحد في واحد، ولابنه سبعة في واحد في سبعة. هذا الميت الثاني بعد الميت الأول. البنت الأولى ماتت عن زوج وابن، نصيبها من المسألة الأولى كم؟ واحد، مضروبا في كم؟ في أربعة، مقسوما على كم؟ على أربعة، نتيجته واحد، واحد في أربعة بأربعة، على أربعة فيها واحد، نصيب الزوج واحد في واحد بواحد، نصيب الابن ثلاثة في واحد بثلاثة. البنت الثانية لها من الأولى واحد مضروبا في أربعة مقسوما على مسألتها اثنين، يكون جزء سهم مسألتها اثنان، نعطي ورثتها للابن الأول من أبنائها واحد في اثنين باثنين، والابن الثاني له واحد في اثنين باثنين. انظر ما تحت الجامعة، تحت الجامعة نصيب الابن الأكبر الحي ثمانية، ونصيب الابن الثاني الذي مات زوجته وبنت وابنه لهم ثمانية، والبنت الأولى ورثتها لهم أربعة على النصف من إخوتها، هذا المعلوم، والبنت الثانية لها أربعة، وأصبح لورثتها لورثة البنت الثانية لكل واحد اثنين، ولورثة البنت الأولى للزوج واحد وللابن ثلاثة. وهذه صورتها تفصيلها مع أبي بكر. في الدرس القادم إن شاء الله نركز على حفظ ما بقي من نظم الناظم رحمه الله، ثم نفصلها فيما بعد إن شاء الله، ونعود إلى عدة الباحث في بعض المسائل والحالات التي لم تدون في الرحبية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.